حدثنا محمد قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا الحارث بن عبيد الإيادي عن يزيد الرقاشي قال بكى آدم لما أهبط من الجنة 300 سنة لا ترقأ له دمعة، فقال له بعض ولده قد آذيت من في الأرض بطول بكائك، فقال أنا أبكي على أصوات الملائكة حول العرش. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا جدي يحيى بن إسحاق البجلي قال حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني عن يزيد الرقاشي قال لما طال بكاء آدم على الجنة قيل له في ذلك فقال إنما أبكي على جوار ربي في دار تربتها طيبة فيها أصوات الملائكة. حدثني محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال مكث آدم في الأرض 40 سنة ما يبدي عن واضحه وما ترقأ له دمعة، فقالت له حواء قد استوحشنا إلى أصوات الملائكة، ادع ربك أن يسمعنا أصواتهم. قال ما زلت أستحيي من ربي أن أرفع رأسي إلى أديم السماء مما صنعت. حدثني محمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال أهبط آدم من الجنة فبكى 300 سنة لا يرفع رأسه إلى السماء ولا يلتفت إلى المرأة ولا يضع يده عليها. حدثني محمد قال حدثنا الحميدي قال سمعت سفيان ذكر آدم فقال يقال إنه بكى على جبل الهند 300 عام حتى صار في وجهه جدولان، وما ضحك حتى أتاه الملك فقال حياك الله وبياك. حدثني محمد قال حدثني الهيثم بن خارجة عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال بكى آدم على الجنة 60 عاما. حدثني محمد قال حدثنا عمرو بن جرير عن بكر بن خنيس قال قال وهب بن منبه مكث آدم منكفئا رأسه بعدما هبط من الجنة 100 عام لا ينظر إلى السماء ولا يرقأ له دمع، ينادي إلهي غرتني حواء واستزلني إبليس واستحوذ علي البلاء، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فنودي يا آدم قد غفر لك، فبكى بعد ذلك 100 عام استحياء من ربه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا مجاشع بن عمرو التميمي قال حدثنا رشدين بن سعد المهري عمن حدثه عن وهب بن منبه قال لما أهبط آدم إلى الأرض مكث لا يرقأ له دموعه، اطلع الله إليه في اليوم السابع وهو محزون كظيم منكس رأسه، فأوحى إليه يا آدم ما هذا الجهد الذي أرى بك وما هذه البلية التي بك بلاؤها؟ قال آدم إلهي عظمت مصيبتي وأحاطت بي خطيئتي وأخرجت من ملكوت ربي، فصرت في دار الهوان بعد الكرامة، وفي دار الشقاء بعد السعادة، وفي دار النصب والعناء بعد الخفض والراحة، وفي دار البلاء بعد العافية، وفي دار الزوال والضعن بعد القرار والطمأنينة، وفي دار الموت والفناء بعد الخلد والبقاء. فكيف لا أبكي على خطيئتي، وكيف لا تحزن نفسي، أم كيف لي أن أجتبر هذه المصيبة؟ فأوحى إليه يا آدم ألم أصطنعك لنفسي وأحللتك داري واصطفيتك على خلقي وخصصتك بكرامتي وألقيت عليك محبتي وحذرتك سخطي؟ ألم أخلقك بيدي وأنفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكتي؟ ألم تك في بحبوحة كرامتي ومنتهى رحمتي؟ فعصيت أمري ونسيت عهدي وتعرضت لسخطي وضيعت وصيتي، فكيف تستنكر نقمتي؟ فوعزتي لو ملأت الأرض رجالا كلهم يعبدونني ويسبحونني الليل والنهار لا يفترون ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين الآثمة الخاطئين. قال فبكى آدم عند ذلك 300 عام على جبل الهند تجري دموعه في أودية جبالها. قال فنبتت بتلك المدامع أشجار طيبكم هذه. قال ثم خرج يؤم البيت العتيق فجعل يخطو الخطوة فيكون موضع قدميه ذا مساكن وعمران وبينهما مفاوز وبراري، حتى أتى البيت فطاف سبوعا فبكى حتى خاض في دموعه إلى ركبتيه، ثم صلى فبكى ساجدا حتى فاضت دموعه وجرت على الأرض، فنودي عند ذلك: يا آدم، قد رحمت ضعفك وقبلت توبتك وغفرت ذنبك. فقال: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوءا وظلمت نفسي، فتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فاغفر لي فأنت خير الغافرين، وارحمني فأنت خير الراحمين. قال: فمكث بعد ذلك لا يبدي عن واضحه حتى أتاه الملك، فقال: حياك الله يا آدم وبياك. قال فضحك. حدثني محمد بن أبي حاتم الأزدي قال: حدثني سعد بن يونس بن أبي عمرو الشيباني عن عمران بن أبي الهذيل عن وهب بن منبه قال: أوحى الله إلى آدم: يا آدم، ما هذه الكآبة التي بوجهك والبلية التي قد أحاطت بك؟ قال: خروجي من دار البقاء إلى دار الفناء، ومن دار النعيم إلى دار الشقاء. قال: ثم إن آدم سجد سجدة على جبل الهند 100 عام يبكي، حتى جرت دموعه في وادي سرنديب، فأنبت الله بذلك الوادي من دموع آدم الدار صيني والقرنفل، وجعل طير ذلك الوادي الطواويس. ثم إن جبريل أتاه فقال: يا آدم، ارفع رأسك فقد غفر لك. فرفع رأسه، ثم أتى البيت فطاف به سبوعا، فما أتمه حتى خاض في دموعه إلى ركبتيه، ثم أتى موضع المقام فصلى فيه 2 ركعتين وبكى حتى جرت دموعه إلى الأرض. وكان محمد بن الحسين حدثني بهذا الحديث عن محمد بن يحيى، ثم لقيت محمد بن يحيى فحدثني به. حدثني علي بن عبد الله قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي معشر عن المقبري وعن طلحة بن عمرو عن عطاء أن آدم قام 100 عام يبكي، حتى جرى من عينيه واديان يقال لأحدهما أرفد والآخر بلجران، سباعهما النمور ورضراضهما الدر والياقوت، وشجرهما الألنجوج. وكان تلك المئة عام جلسته جلسة الحزين، يده تحت خده. حدثني علي قال: حدثنا أسد قال: حدثنا عبد الله بن خالد عن طلحة بن عمرو عن عطاء قال: لما أهبط آدم صفن على قدميه 100 عام يبكي على خطيئته حتى تأذت به الملائكة. حدثني علي قال: حدثنا أسد قال: حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي طالب خال أبي يوسف قال: ناداه الله: يا آدم، أي جار كنت لك؟ قال: سيدي، نعم الجار كنت لي. قال: اخرج من جواري. وسلبه تاجه وحليه. حدثني يعقوب بن إسحاق ابن إسحاق بن دينار قال: حدثنا معاذ العنبري عن ابن السماك قال: حدثني عمر بن ذر عن مجاهد أن آدم لما أكل من الشجرة تساقط عنه جميع زينة الجنة، فلم يبق عليه شيء من زينتها إلا التاج والإكليل، وجعل لا يستتر بشيء من ورق الجنة إلا سقط عنه، فالتفت إلى حواء باكيا وقال: استعدي للخروج من جوار الله، هذا أول شؤم المعصية. قالت: يا آدم، ما ظننت أحدا يحلف بالله كاذبا. وذلك أن إبليس لما قاسمهما على الشجرة وانطلق آدم في الجنة هاربا استحياء من رب العالمين، فتعلقت به شجرة ببعض أغصانها، ظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة، فنكس رأسه يقول: العفو العفو. فقال الله: يا آدم، فرارا مني؟ قال: بل حياء منك سيدي. فأوحى الله إلى الملكين: أخرجا آدم وحواء من جواري، فإنهما قد عصياني. فنزع جبريل التاج عن رأسه، وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه. قال مجاهد: فلما أهبط من ملكوت القدس إلى دار الجوع والمسغبة بكى على خطيئته 100 سنة، قد رمى برأسه على ركبتيه حتى نبتت الأرض عشبا وأشجارا من دموعه، حتى يقع الدمع في نقر الجلاهم وأقعيتها، فمر به نسر عظيم قد أجهده العطش، فشرب من دموع آدم، وأنطق الله النسر، فقال: يا آدم، إني في هذه الأرض قبلك 2000 عام، وقد بلغت شرق هذه الأرض وغربها، وشربت من بطون أوديتها وغدران جبالها وسيف بحارها، ما شربت ماء أعذب ولا أطيب رائحة من هذا الماء. قال آدم: ويحك يا نسر، أتعقل ما تقول؟ من أين تجد عذوبة دمع من عصى ربه وجرى على خدين عاصيين؟ وأي دمع أمر من دمع عاص؟ ولكن أظن بك أيها النسر أنك تعيرني لأني عصيت ربي، فأزعجت من دار النعمة إلى دار البؤس والمسكنة. وقال النسر: يا آدم، أما ما ذكرت من التعيير فما أعيرك، ولكن هكذا وجدت طعم دموعك. وأي دمع أعذب من دمع عبد عصى ربه وذكر ذنبه، فوجل قلبه وخشع جسمه وبكى على خطيئته خوفا من ربه. وحدثني علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الله بن سالم قال: سمعت علي بن أبي طلحة يقول: إن أول شيء أكله آدم حين أهبط إلى الأرض الكمثرى، وأنه لما أراد أن يتغوط أخذه من ذلك كما يأخذ المرأة للولادة، فذهب شرقا وغربا لا يدري كيف يصنع، حتى نزل إليه جبريل عليه السلام فأقعى له آدم فخرج ذلك منه، فلما وجد ريحه مكث يبكي 70 سنة. حدثني محمد بن حسين قال: حدثنا عبد الله بن فرج عن فتح الموصلي قال: قال آدم لابنه: بني، كنا نسلا من نسل السماء، خلقنا كخلقهم وغذينا بغذائهم، فسبانا عدونا إبليس بالخطيئة، فليس لنا فرج ولا راحة إلا الهم والعناء والنصب، حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. وحدثني محمد قال: حدثنا عبد الله بن الفرج عن فتح الموصلي قال: قال آدم لابنه: طال والله حزني على دار خرجت منها، فلو رأيتها لزهقت نفسك. بكاء نوح صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني أحمد بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا وهيب بن الورد قال: لما عاتب الله نوحا في ابنه فأنزل عليه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، بكى 300 عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء. حدثني محمد قال: حدثنا أبو معمر التنوري قال: حدثني ربيع أبو محمد عن يزيد الرقاشي قال: إنما سمي نوحا صلى الله عليه وسلم لأنه كان نواحا. بكاء داود صلى الله عليه وسلم ونوحه. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال: حدثنا المطلب بن زياد قال: سمعت السدي يقول: إن الشيطان أتى داود صلى الله عليه وسلم وهو في المحراب في صورة حمامة من ذهب لها جناحان من لؤلؤ، حتى وقع على باب المحراب فنظر إليها داود فطارد حتى أشرف على تلك المرأة وهي في البستان تغتسل، فلما رأته أرخت شعرها فجللها فسأل عنها، فأخبر أن زوجها غاز، فبعث داود إلى أمير ذلك الجيش أن ابعث أوريا في وجه كذا، فبعثه ففتح عليه، فكتب: ابعثه إلى التابوت، وكل من بعث إلى ذلك الوجه قتل ولم يرجع فقتل. قال مطلب: فحدثني ليث بن أبي سليم أو غيره قال: أتاه الملكان في صورة رجلين معتمين، ففزع منهما، فقصى عليه الآية في كتاب الله، فقال لهما داود: كذاك؟ قال: نعم. قال: إذن نضرب هنا، يعني الأنف واللحية والجبين. فقال: أنت أحق أن تضرب. وطارا، فعرف داود فخر 40 صباحا ساجدا حتى نبت العشب من دموعه، فأوحى الله إليه: أجائع فأطعمك أم مظلوم فأنصرك؟ قال: فشهق شهقة احترق العشب، فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لك فارفع رأسك. قال: كيف تغفر لي وأنت الحكم العدل؟ قال: أغفر لك وأطلب إليه يهبك لي. قال: الآن علمت أنك قد غفرت لي. حدثني فضيل بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة قال: خر ساجدا 40 يوما، فقال: ارفع رأسك فقد غفرت لك. قال: كيف وأنت الحكم العدل؟ قال: أقضي له وأستوهبه ذنبك، ثم أثيبه حتى يرضى. قال: الآن طابت نفسي وعلمت أنك قد غفرت لي. قال: وهي أم سليمان. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال كان داود يصلي في المحراب وحوله 30,000 يحرسونه، فتسور عليه رجلان المحراب ففزع منهما فقالا لا تخف لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، إلى قوله وخر راكعا وأناب، فسجد 40 ليلة يبكي حتى نبت حوله من العشب ما غطى رأسه، فقال يا ربي قرح جبيني ولا أرى خطيئتي تذكر. قال يا داود أجائع فتطعم أم عطشان فتسقى أم عار فتكسى؟ قال فنحب نحبة هاج ما حوله أي يبس. حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن مسعر عن من حدثه عن ابن سابط قال لو عدل بكاء داود ببكاء أهل الأرض بعد آدم لعدل بكاء داود صلى الله عليه وسلم ببكاء أهل الأرض. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن عطاء الخراساني أن داود نقش خطيئته في كفه لكي لا ينساها، وكان إذا رآها اضطربت يداه. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني صاحب لنا قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شبل بن عباد عن ابن نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال سأل داود ربه أن يجعل خطيئته في كفه، فكان لا يتناول طعاما ولا شرابا ولا يمد يده إلى شيء إلا أبصر خطيئته فأبكاه. قال فكان ربما أتي بالقدح ثلثاه ماء فيهريقه يتناوله فينظر إلى خطيئته ولا يضعه على شفته حتى يفيض من دموعه. حدثني إسحاق قال حدثني صاحب لنا قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل عيني داود صلى الله عليه وسلم كالقربتين تمطفان ماء، ولقد كانت الدموع خددت في وجهه كأخدود الماء في الأرض. حدثنا إسحاق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن يونس بن خباب قال خر داود 40 يوما ساجدا حتى نبت العشب حوله، قال يا ربي قرح الجبين ورقأ الدمع ولا أرى خطيئتي تذكر. فقيل له يا داود أجائع فتطعم أم ظمآن فتسقى أم مظلوم فتنصر؟ قال فنحب نحبة هاج ما هناك. قال فغفر له عند ذلك. حدثنا إسحاق قال حدثني صاحب لنا قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا بكار بن عبد الله عن وهب بن منبه قال لم يرفع رأسه حتى قال له الملك أول أمرك ذنب وآخره معصية. قال فرفع رأسه فمكث حياته لا يشرب شرابا إلا مزجه بدموعه، ولا يأكل طعاما إلا بله بدموعه، ولا يضطجع على فراش إلا أغراه أو أعراه. شك ابن المبارك بدموعه فانهرم، فكان لا يدفئه لحاف. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الصمد ابن حسان البرجلاني قال حدثنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي قال سجد داود 40 ليلة حتى دبرت جبهته ودبرت ركبتاه ونبت العشب من دموع عينيه. قال فأخذ في نحو من الدعاء فقال يا ربي لو شئت حجزتني عن الخطيئة، فلما رأى أنه لا يستجاب له أخذ في نحو من النياحة. قال فرحمه الله وقيل له يا داود ارفع رأسك فقد غفر لك. فقال يا ربي كيف تغفر لي وأنت حكم عدل؟ فقيل له أستوهب فلانا ظلمك إياه فيهبه لي فأغفره لك ثم أعطيه من قبلي حتى يرضى. فقال يا ربي الآن علمت أنك قد غفرت لي، فرفع رأسه. حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثني السري بن يحيى عن سليمان التيمي قال ما زال يرعد بعد ذلك حتى فارق الدنيا، وما وصل إلى أنثى بعد ذلك، وما شرب شرابا إلا مزجه بدموع عينيه. حدثنا محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول خر داود 40 ليلة ساجدا يبكي، فرفع رأسه وما في جبينه لحاذة من لحو. حدثني محمد قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن هارون ابن أبي عياش الصنعاني عن سليمان أظنه ابن قيمر قال سمعت وهب بن منبه يقول كتب داود في كفه داود الخطاء. حدثني محمد قال حدثني الحميدي عن سفيان قال كان يقال إن داود نقش في كفه خطيئته فكان إذا رآها اضطربت يداه وهاجت دموعه. قال الحميدي وذكر سفيان مرة أخرى فقال ضاق صدر داود بالخطيئة حتى نقشها في كفه فكان إذا نظر إليها صرخ كما تصرخ الثكلى. حدثني محمد قال حدثنا أحمد بن سهل الأردني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد قال نقش داود خطيئته في كفه لكي لا ينساها فكان إذا رآها اضطربت كفه. حدثني محمد قال حدثني أحمد بن سهل قال حدثني أبو قدامة الرملي قال بلغني أن داود قال نصبت خطيئتي نصب عيني لكي لا أغفل عنها فأقع في غيرها. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن ابن أبي رواد قال سجد داود حتى دبرت جبهته وكفاه وركبتاه وبكى وهو ساجد حتى نبت العشب حتى نبت العشب من دموع عينيه فكان ينادي يا ربي فيقال له أجائع فتطعم أم ظمآن فتسقى أم عال فتكسى ولا يذكر بخطيئته فكان يزفر الزفرة يهيج العود من العشب فيحترق ويحرق ما حوله من العشب. حدثني محمد قال حدثنا المغيرة بن محمد قال حدثنا أبو الصنعاني هناك سقط عن وهب بن منبه قال كان داود عليه السلام يبكي حتى يبل ما بين يديه من دموعه ويبكي حتى ينبت العشب من دموعه ثم يبكي حتى تنقطع قوته. حدثني محمد قال حدثنا موسى بن عيسى قال حدثني محمد بن شعيب عن مجشر بن الحر الحميري عن وهب قال كان داود إذا قام إلى الصلاة فرفع صوته بكى قائما حتى تجري دموعه إلى الأرض ثم يركع فيبكي راكعا حتى تسيل دموعه إلى الأرض فإذا سجد فإذا سجد سجد على طين. حدثني محمد قال حدثني يحيى بن أبي بكير قال حدثنا عمار بن كلثوم اليماني عن أبيه عن وهب بن منبه قال كان لداود حشية محشوة بالرماد يصلي عليها فكان يسجد فيبكي حتى يبتل موضع سجوده ثم تغلبه الدموع فتجري حتى تبتل الحشية من تحته وكان ينادي في سجوده قرح الجبين وجفت الدمعة وخطيئتي لم تغفر. فقيل له يا داود أظمآن فتسقى أجائع فتطعم أعار فتكسى. قال فازداد بكاء على بكائه وأخذ في الأنين عند منقطع النحيب. قال فعند ذلك رحم فغفر له. حدثنا أحمد بن إبراهيم وغيره عن سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت أن داود حشى سبعة فرش بالرماد ثم بكى حتى أنفذ بها دموعه. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن خالد عن عمر بن ذر عن أبيه قال لما تاب الله على داود جعل يوما لقضائه ويوما لنسائه ويوما لبكائه وأمر بفرش مسوح فقطعت وحشيت له بالرماد وكتب خطيئته في كفه لئلا ينساها فكان إذا استسقى فأخذ فنظر إلى خطيئته بكى حتى يملأ إناءه وخلط طعامه بالرماد فكان يجلس يوم بكائه على فرشه وينزل إليه 4000 عابد يبكون معه فكان يبكي حتى يبل فراشه وتصل دموعه إلى الأرض تحت فرشه. حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي سعيد أن داود دعا غلاما له يقال له شمعون فنزع عنه ثياب الملك وألبسه خوذيا وربط وسطه بشريط وقال قدني قدني الآن كما يقاد المريب إلى العقوبة. قال فقاده إلى المحراب فخر ساجدا. حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا أسد قال حدثنا الوليد عن أبي العاتكة قال كان من قول داود سبحان خالق النور إلهي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي روحي. سبحان خالق النور إلهي خرجت أسأل أطباء عبادك أريد أن يداووا خطيئتي فكلهم عليك يدلني. حدثنا إسحاق بن إسماعيل وغيره قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا ثابت البناني عن صفوان بن محرز قال كان لداود يوم يتأوه فيه فيقول أوه من عذاب الله أوه من عذاب الله قبل ألا أوه. قال فذكرها صفوان في مجلسه ذات يوم فغلبه البكاء فقام. حدثنا إسحاق وغيره قال حدثنا أبو هلال عن ثابت البناني قال كان داود إذا ذكر عذاب الله تخلعت أوصاله لا يشدها إلا الأسر فإذا ذكر رحمة الله تراجعت. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت قال كان داود يذكر ذنوبه فيخاف الله منها خوفا تفرج أعضاؤه من مواضعها ثم يذكر عائدة الله ورأفته على أهل الذنوب فيرجع كل عضو إلى مكانه. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي عطاف قال كان داود إذا أخذ الإناء بيده ليشرب بكى حتى يفيض الإناء من دموعه. حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ليثا عن مجاهد قال كان داود صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء ليشرب فما يشرب إلا ثلثه أو نصفه ثم يذكر خطيئته فينتحب النحبة تكاد مفاصله يزول بعضها من بعض ثم ما يتمه حتى يملأه من دموعه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني خالد بن خداش قال حدثني أبو عمر الصفار عن حوشب ومالك بن دينار عن الحسن قال لما أصاب داود الخطيئة كثر بكاؤه حتى فسدت فرشه فأمر عليه السلام فجعل حشو فرشه الرماد وكان قد أمر صاحب شرابه ألا يأتيه بشرابه إلا نصف الإناء فكان إذا أتاه به وضعه على راحته ثم يذكر خطيئته فيبكي حتى يمتلئ الإناء ويفيض من الدموع فوق الإناء ثم يشرب. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن إسماعيل بن عبيد قال كان داود إذا عوتب في كثرة البكاء قال دعوني أبكي قبل يوم البكاء قبل احتراق العظام واشتعال اللحى قبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير قال حدثني مختار أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم عن بعض إخوانه أن داود كان مما يذكر خطيئته فيضيق بها ويخرج من جبال بيت المقدس سائحا فيخرج إليه عباد بني إسرائيل من الغيران كأنهم الشنان فيقول داود إليكم إنما أريد كل خطاء يبكي على خطيئته. قال فيتبعونه ويبكون ببكائه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا فرج بن فضالة قال حدثنا أبو هريرة عن صدقة عن ابن عباس قال كانت لداود سجدة في آخر الليل يبكي فيها فإذا كان ذلك لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتن له يستمعن صوته ويبكين. حدثني محمد قال حدثنا الحسين بن موسى قال حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال لما أصاب داود الخطيئة نفرت الوحش من حوله فنادى إلهي رد علي الوحش كي آنس بها فرد الله عليه الوحش فأحطن به وأصغين بأسماعهن نحوه. قال ورفع صوته يقرأ الزبور والبكاء على نفسه فنادينه هيهات هيهات يا داود ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك. حدثني محمد قال حدثنا عمرو بن جرير قال حدثنا بكر بن خنيس عن أبي سعيد عن وهب بن منبه في قوله يا جبال أوبي معه قال نوحي معه والطير تسعدك على ذلك والطير تساعدك على ذلك فكان إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال بصداها وعكفت الطير عليه من فوقه قال فصدى الجبال الذي تسمعه من ذاك. حدثني محمد قال حدثنا الحسين بن موسى قال حدثنا عبات بن كليب الليثي عباءة بن كليب الليثي عن أبي إسحاق اليماني عن وهب بن منبه قال كان داود إذا قرأ تصرعت الطير حوله ووقفت المياه التي تجري لحسن صوته وكان يبكي حتى ينبت العشب حوله. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا موسى بن عيسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال بلغني أن داود كان إذا رفع صوته عكفت الوحوش والسباع حول محرابه حتى يموت بعضها هزلا قبل أن يفارقه. حدثني محمد قال حدثنا موسى بن عيسى قال حدثنا محمد بن شعيب عن مجشر بن الحر الحميري عن مجشر بن الحر الحميري عن وهب بن منبه قال كان داود عليه السلام إذا رفع صوته بالزبور لم يسمعه شيء إلا حجل. قال محمد فقلت لمجشر ما حجل؟ قال كهيئة الرقص. حدثني محمد قال حدثني موسى بن عيسى قال حدثنا المهلب بن عثمان الأزدي عن محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم قال كان داود إذا رفع صوته بقراءة الزبور تركت الطير أوكارها ثم عكفت عليه حول محرابه حتى تسرع من قراءته وكان يبكي حتى تجري دموعه على الأرض وكان إذا أتي بالشراب بكى حتى يمزج شرابه بدموعه. حدثني محمد قال حدثني يحيى بن راشد قال سمعت مضر قال كان داود إذا قرأ ماتت الوحوش هزلا حول محرابه من حسن صوته. حدثني محمد قال حدثني يحيى بن راشد قال سمعت قثمة قال كان داود إذا قرأ تركت الطير أوكارها وتركت الوحوش أوطانها حتى تحيط به قال فربما موتت هزلا من قراءته. حدثني محمد بن حسين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الجليل بن عطية قال سمعت شهر بن حوشب يقول كان داود يسمى النواح. حدثني محمد قال حدثني الصلت بن حكيم وغيره عن سعيد بن إبراهيم الأموي عن محمد بن خوات أن داود لما أطال البكاء على نفسه قيل له اذهب إلى قبر زوج المرأة فاستوهب ما صنعت فأتى القبر وأذن الله لصاحب القبر أن يتكلم فنادى يا أوريا أنا داود لك عندي مظلمة قال قد غفرتها لك فانصرف وقد طابت نفسه فأوحي إليه أن يرجع فبين له الذي صنعت فرجع فأخبره فناداه صاحب القبر يا داود هكذا تفعل الأنبياء. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الجوني قال قال داود إلهي أصبح عدوك الشيطان يعيرني يقول يا داود أين كان ربك حين وقعت الخطيئة. حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا معاذ بن زياد التيمي قال لما أصاب داود الخطيئة جعل يفزع إلى العباد فيبكي إليهم في رؤوس الجبال ويبكون إليه فأتى على رجل منفردا فناداه أنا داود نبي الله صاحب الخطيئة أو ما بلغك أيها الرجل؟ فبكى الرجل بكاء شديدا ثم قال يا داود قد بلغت خطيئتك إلى العضاءة في جحرها فكيف لم تبلغ بني إسرائيل؟ فبكى داود وخر ساجدا فلم يزل يبكي حتى نبت العشب من دموعه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار في قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال إذا كان يوم القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنة ثم نودي يا داود مجدني بذاك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا قال فيستفرغ صوت داود جميع نعيم الجنان فذلك قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أصاب داود الخطيئة اعتزل النساء ولزم العبادة حتى سقط. حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا فضيل بن عياض عن السري بن يحيى عن سليمان التيمي قال لم يجامع داود امرأة بعد الذي كان منه. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير ابن كثير قال حدثنا مختار أبو عبد الله قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعية قال كان داود إذا بكى نفسه عكفت الوحوش حوله حتى يموت بعضها هزلا. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا مختار قال حدثنا الوليد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال كان داود يقول رب اغفر للخطائين كيما يغفر لداود معهم سبحان خالق النور إلهي أخطأت خطيئة قد خفت أن يجعل حصادها يوم القيامة عذابك إن لم تغفرها لي سبحان خالق النور إلهي خرجت أسأل أطباء عبادك أن يداووا لي خطيئتي فكلهم عليك يدلني. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ليثا يذكر عن مجاهد قال لما أصاب داود الخطيئة خر لله ساجدا 40 يوما حتى نبت من دموع عينيه من البقر ما غطى رأسه فنادى رب قرح الجبين وخمدت العين وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء فنودي أجائع فتطعم أم مريض فتشفى أم مظلوم فتنصر. قال فنحب نحبة هاجم حوله فعند ذلك تيب عليه قال وكانت خطيئته في كفه يقرأها قال وكان يؤتى بالإناء ليشرب فما يشرب إلا ثلثه أو نصفه ثم يذكر خطيئته فينتحب النحبة تكاد مفاصله يزول بعضها من بعض ثم ما يتمه حتى يملأه من دموعه قال وكان يقال إن دمعة داود تعدل دمعة الخلائق ودمعة آدم تعدل دمعة داود ودمعة الخلائق. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر عن علقمة ابن مرثد عن ابن سابط قال لو عدل بكاء الخلائق ببكاء داود حين أصاب الخطيئة لعدله ولو عدل بكاء الخلائق وبكاء داود ببكاء آدم حين أخرج من الجنة لعدله. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم قال حدثنا سعد بن يونس بن أبي عمرو الشيباني عن عمران بن أبي الهذيل عن وهب بن منبه قال لما أصاب داود الخطيئة قال رب اغفر لي قال قد غفرت لك وألزمت عارها بني إسرائيل قال كيف يا ربي وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا أعمل أنا الخطيئة وتلزم عارها بغيري فأوحى الله إليه إنك لما اجترأت علي بالمعصية لم يعجلوا عليك بالنكرة. حدثنا شجاع بن الأشرس قال حدثنا عبد الغفور عن همام عن كعب قال كان داود يختار مجالسة المساكين على غيرهم ويكثر البكاء ثم يقول رب اغفر للمساكين والخطائين كي تغفر لي معهم وكان قبل ذلك يدعو على الخطائين. حدثنا شجاع بن الأشرس قال حدثنا عبد الغفور عن همام عن كعب قال قال داود ربي لا أنسى خطيئتي كي أحزن وأبكي عليها وأستغفرك منها. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا موسى بن عيسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عبيد بن عمير قال كان داود يردد صوته إذا قرأ يريد بذلك أن يبكي ويبكي. حدثني محمد قال حدثني عمر بن حفص العدني قال حدثنا أصحابنا الصنعانيون عن وهب قال لما أصاب داود الخطيئة جعل يخرج إلى البراري فيبكي وتبكي الوحوش معه ثم يرجع إلى بني إسرائيل فيبكي فيبكون معه ثم يرجع إلى أهله فيبكي ويبكون معه فلما طال ذلك عليه لا يرجع إليه بشيء خر ساجدا فبكى حتى نبت البقل من دموعه ثم نحب فهاج العود فاحترق من زفيره فنودي يا داود أمظلوم فتنصر أعال فتكسى أظمآن فتسقى أجائع فتطعم قال لا ولكن أوبقتني خطيئتي قال فلم يرجع إليه بشيء فجعل يئن في سجوده عند آخر بكائه ثم انقطع صوته فكان لا يسمع له إلا شبه الأنين الخفي قال فعند ذلك رحم. حدثني محمد قال حدثني الصلت بن حكيم قال حدثنا عامر بن يساف عن رجل من أهل مكة عن وهب بن منبه قال لم يزل داود يبكي حتى أوت له الوحش وعكفت عليه الطير، فعند ذلك نادى إلهي قد ضاقت علي الأرض برحبها من عظم ما أتيت إلى نفسي، إلهي قد قرح الجبين وحني الصلب وغاضت الدموع وخطيئتي لم تغفر لي. قال فجعل ينوح على هذا ونحوه، قال فعند ذلك رحم. حدثني محمد قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد ربه صاحب الحرير عن بكر بن عبد الله المزني قال مكث داود 40 يوما ساجدا يبكي على خطيئته حتى نبت البقل من دموعه، ثم زفر زفرة فهاج العود، قال فنودي أظمآن فتسقى، أجائع فتطعم، أعار فتكسى، قال فلم يرجع إليه بشيء، فازداد بكاء حتى انقطع صوته، فكان لا يسمع له إلا كهيئة الأنين، فعند ذلك غفر له. حدثني محمد قال حدثنا إبراهيم الطويل قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال لما أصاب داود الخطيئة نقص حسن صوته، فكان يقول بح صوتي في صفاء أصوات الصديقين. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا المغيرة بن محمد قال حدثنا بكر بن خنيس عن أبي عبد الله الشامي قال لما أصاب داود الخطيئة جعل يبكي إلى بني إسرائيل ويبكون إليه، ثم يخرج إلى البرية فيبكي إلى الوحوش وتبكي إليه، ثم ينوح على نفسه فتعكف عليه الطير فتبكي لبكائه، ثم تضيق به خطيئته فيسيح في الجبال فينادي إليك رهبت إلهي من عظيم جرمي، فلا يزال كذلك حتى يمسي، فيرجع إلى أهله فيدخل بيت عبادته فلا يزال مصليا باكيا ساجدا. قال فأتاه ابن صغير فناداه فأتاه ابن له صغير فناداه يا أبتاه هجم الليل وأفطر الصائمون، فقال يا بني إن أباك ليس كما كان يكون، إن أباك قد وقع في أمر عظيم، إن أباك عنك وعن عشائك مشغول. قال فرجع الغلام باكيا إلى أمه، فجاءت المرأة فقالت يا نبي الله بأبي أنت وأمي، قد جاء الليل وحضر فطر الصائم، ألا نأتيك بطعامك؟ قال فناداها من وراء الباب وما يصنع داود بالطعام بعد ركوب الخطيئة، فلم يزل على هذا حتى غفر له. حدثني محمد قال حدثنا إبراهيم بن بكر الشيباني قال حدثنا الهيثم بن جماز البكاء عن يزيد الرقاشي قال كان داود إذا بكى تصرعت الطير حوله رحمة له من طول بكائه، وكان ينوح على نفسه ويجول في البراري يقول إلهي خطيئتي لم تقر بي الأرض برحبها، إلهي خطيئتي، فكان يجول ويبكي. حدثني محمد قال حدثنا إسماعيل بن زياد عن عامر بن يساف عن مالك بن دينار قال كان داود إذا ذكر الخطيئة في الليل خرج حتى ينظر إلى السماء ثم يبكي ويقول إليك رفعت رأسي يا ساكن السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا عامر السماء، ثم لا يزال يبكي حتى يصبح. حدثني محمد قال حدثني يحيى بن راشد قال حدثني نعيم بن مورع عن رجل من بني تميم عن الحسن قال كان بكاء داود بعدما غفرت له الخطيئة أكثر من بكائه قبل المغفرة، فقيل له أليس قد غفر لك يا نبي الله؟ قال فكيف بالحياء من الله. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثني عمر عن مالك بن دينار قال كان داود يقول أيها الناس النساء شجرة مرة، فإذا مررن بكم فغضوا أعينكم واذكروا معادكم كي لا تقعوا فيما وقع فيه داود الخاطئ، سبحان خالق النور. وكان يقول ربي أمد عيني بالدموع وجبهتي بالسجود وركبتي بالركوع وضعفي بالقوة حتى أبلغ رضاك عني سبحان خالق النور. حدثني محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال سمعت النضر بن شميل قال سمعت الهيثم بن جماز قال كان لداود 7 أفرشة حشوها ليف، فيقعد عليها كل 7 أيام مرة، وحوله 300 بكاء فيبكي حتى تصل دموعه إلى الأرض. بكاء يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني حاتم بن عبيد بن أبي حوثرة عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال كان يحيى بن زكريا يبكي حتى بدت أضراسه، فقالت له أمه لو أذنت لي يا بني حتى أتخذ لك قطعتين من لبود فأواري بهما أضراسك عن الناظرين، فقال أنت وذاك يا أمه. قال فاتخذت له قطعتين من لبود فألصقتهما على خديه، فكان يبكي فتبتقع الدموع، فتجيء أمه فتعصرهما، نقاط تدل على سقط دموعه على ذراعها. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا سعيد بن شرحبيل الكندي قال حدثنا سعيد بن عطارد عن وهيب قال كان يحيى بن زكريا له خطان في خديه من البكاء، فقال له أبوه زكريا إني إنما سألت الله ولدا تقر به عيني، فقال يا أبه إن جبريل أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر قال قال الصبيان ليحيى بن زكريا انطلق بنا نلعب، قال أول اللعب خلقتم، فقال الله وآتيناه الحكم صبيا. حدثني عون بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا علي بن أبي الحر قال شبع يحيى بن زكريا ليلة شبعة من خبز شعير فنام عن جزئه حتى أصبح، فأوحى الله إليه يا يحيى وجدت دارا خيرا لك من داري وجوارا خيرا لك من جواري، وعزتي يا يحيى لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب جسمك وزهقت نفسك اشتياقا، ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع وللبست الحديد بعد المسوح. حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد بن قيس عن مجاهد قال كان يحيى بن زكريا يأكل العشب وإن كان ليبكي من خشية الله ما لو كان القار على عينه لخرقه، وكانت الدموع قد اتخذت مجرا في وجهه. حدثنا هارون بن عبد الله عن سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا نقاط قال بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يحيى يا إبليس ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال هذه الشهوات التي أصيب نقاط كل يوم. قال فهل لي فيها شيء؟ قال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال فهل نقاط قال لا، قال لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. قال إبليس ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا. حدثنا أبو محمد التميمي قال حدثنا عبد الأعلى بن مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن يحيى بن زكريا كان لا يأكل شيئا مما مس أيدي الناس مخافة أن يكون دخله ظلم، وأنه إنما كان يأكل من نبات الأرض ويلبس من نقاط وأنه لما حضرته الوفاة قال الله لملك الموت اذهب إلى ذلك الروح الذي في ذلك الجسد الذي لم يعمل خطيئة قط ولم يهم بها فاقبضه. بكاء الملائكة صلى الله عليهم. حدثني الفضل بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عمارة بن غزية ابن غزية عن حميد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل جبريل ما لي لا أرى ميكائيل يضحك، قال جبريل ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن مخلد نقاط ابن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل لا تأتيني إلا وأنت صار بين عينيك، قال إني لم أضحك منذ خلقت النار. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا بكر العابد قال قلت لجليس لابن أبي ليلى أتضحك الملائكة؟ قال ما ضحك من دون العرش منذ خلقت جهنم. حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا بكر بن مضر قال حدثنا صخر بن عبد الله قال حدثنا زياد بن أبي حبيب أنه بلغه أن من حملة العرش من يجيء من عينيه أمثال الأنهار من البكاء، فإذا رفع رأسه قال سبحانك ما تخشى حق خشيتك. قال الله تعالى ذكره: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى نقاط وخالد بن يزيد عن أبي فضالة عن أشياخه قال: إن لله ملائكة لم يضحك أحدهم منذ خلقت النار مخافة أن يغضب عليهم فيعذبهم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا يوسف نقاط ولقمان يعني الحنفي قالا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي فكنت في السماء الرابعة سمعت دويا فقلت: يا جبريل ما هذا الدوي الذي أسمع؟ قال: هذا بكاء نقاط على أهل الذنوب من أمتك. حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل كالحلس البالي ملقا من خشية الله. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا دويد العابد عن ضرار عن يزيد الرقاشي قال: إن لله ملائكة حول العرش يسمون نقاط أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة يميدون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله، فيقول لهم الرب: يا ملائكتي ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب لو أن أهل الأرض اطلعوا وعزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ما أساغوا طعاما ولا شرابا ولا أنسوا في فرشهم ولا خرجوا في الصحاري يخورون كما تخور البقر. جامع من أخبار البكائين. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال: رأيت عمر بن الخطاب البكاء وهو يصلي حتى سمعت خنينه من وراء ثلاثة صفوف. وحدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص قال: صليت خلف عمر بن الخطاب فقرأ سورة يوسف، فكان إذا أتى على ذكر يوسف سمعت نشيجه من وراء الصفوف. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر أن عمر قرأ نقاط فسجد ثم قال: هذا السجود فأين البكي أو البكي فأين البكي أو البكي. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنيه عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباس أنه دخل على عمر وبين يديه مال فنشج حتى اختلفت أضلاعه ثم قال: وددت أني أنجو منه كفافا لا لي ولا علي. حدثنا سعدوية عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن زهير بن حيان قال حميد: وكان زهير يغشى ابن عباس ويسمع منه. قال: قال ابن عباس: طلبني عمر فأتيته فإذا بين يديه نطع عليه الذهب منقور، فقال: اذهب فاقسم هذا بين قومك، والله أعلم حين حبس هذا عن نبيه وعن أبي بكر ألخير أعطاني أم لشر. قال: ثم سمعت البكاء فإذا صوت عمر يبكي ويقول في بكائه: كلا والذي نفسي بيده ما حبس الله هذا عن نبيه وعن أبي بكر لشر لهما وأعطاه عمر إرادة الخير به. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: لما ورد عمر الشام فصنع له طعام لم ير قبله مثله، فلما نقاط قال: هذا نقاط في الفقراء المسلمين والذين كانوا نقاط الجنة نقاط لقد بانوا بونا. حدثني محمد بن حسين قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال جاء قوم إلى عمر يشكون الجهد فأرسل عينيه بأربع ورفع يديه فقال اللهم لا تجعل هلكتهم على يدي وأمر لهم بطعام. حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صالح نقاط عبد الله بن صالح قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن زياد مولى ابن عياش قال لو رأيتني ودخلت على عمر بن عبد العزيز في ليلة شاتية وفي بيته كانون وعمر على كتابه فجلست أصطلي على الكانون فلما فرغ من كتابه مشى إلي عمر حتى جلس معي على الكانون وهو خليفة فقال زياد بن أبي زياد قلت نعم يا أمير المؤمنين قال قص علي قلت ما أنا بقاص قال فتكلم قال قلت زياد وما له لا ينفعه من دخل الجنة إذا دخل النار ولا يضره غدا من دخل النار إذا دخل الجنة قال صدقت والله ما ينفعك من دخل الجنة إذا دخلت النار ولا يضرك من دخل النار إذا دخلت الجنة قال فلقد رأيت عمر يبكي حتى أطفأ الجمر الذي في الكانون. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني صالح نقاط ضرار نقاط الوليد بن مسلم قال سمعت رجلا يحدث الأوزاعية عن جسر بن الحسن قال ذاكرنا عمر بن عبد العزيز شيئا مما كان فيه فبكى حتى رأينا خلل الدم في الدموع فقال الأوزاعي قد نقاط عن البكاء عن داود فمن دونه فلما بلغنا أن أحدا صار إلى هذا فما بلغنا أن أحدا صار إلى هذا غير عمر بن عبد العزيز. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني الهيثم بن جميل قال حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال قرأ عمر بن عبد العزيز ألهاكم التكاثر فبكى ثم قال حتى زرتم المقابر ما أرى المقابر إلا زيارة ولا بد لمن يزورها أن يرجع إلى الجنة أو إلى النار. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن حبيب قال أخبرنا مقاتل بن حيان قال صليت خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ وقفوهم إنهم مسؤولون فجعل يكررها لا يستطيع أن يجاوزها. حدثنا أبو حفص الصفار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن جسر أبي جعفر قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثتني أمي قالت ترى هذا السواد الذي في نقاط قالت أثر دموع أبيك قلت له يا أبا عمران وكان أبوه يكنى أبا عمران كم تبكي قالت فيقول دعيني دعيني فإني لا أدري بما يختم لي. حدثنا أبو حفص الصفار قال حدثنا جعفر قال حدثنا عن بسة الخواص قال بلغني أن محمد بن واسع كان يجعل هل أتاك حديث الغاشية وردا يرددها ويبكي. نهاية الكتاب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.